الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ومجتباه وصفيه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، ما زلنا نتدارس الدور الثالث من أدوار التشريع في الفقه الإسلامي، من أدوار الفقه الإسلامي، بعد أن ذكرنا أن التشريع منفكا عنهم. بدأنا بالدور الأول من سنة 11 إلى سنة 40، ثم من سنة 40 إلى أوائل القرن الثاني، ثم ها نحن نتكلم من أوائل القرن الثاني. ومضى الحديث عن الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، وها نحن نتدارس ومضى الحديث عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك، وها نحن نتدارس الإمام الشافعي في لقائنا هذا. أولا نأخذ نسبه وعصره كما جرت العادة. هو الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبد الله ابن عبيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي القرشي المطلبي الحجازي المكي. ولد رحمه الله بغزة وقيل بعسقلان. كنيته أبو عبد الله يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف، فهو ليس من آل البيت لكنه من بني عبد مناف بمعنى مطلبي، والمطلب أخو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، فهو من حيث يعني ليس من عمود نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في عمود نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف، لكن كونهم بني المطلب خول له أن يكون ممن لا يأخذ الصدقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. القرشي نسبة إلى قريش، المطلبي نسبة إلى جدي الحجازي لأنه سكن الحجاز جملة، والمكي لأنه سكن مكة في فترة من حياته. ولد الشافعي بغزة كما قلنا، وهو من الأراضي المقدسة، يعني إذا كان بغزة أو عسقلان الكاتب يقول هو من الأراضي المقدسة عملا بقول الله عز وجل إلى الأرض التي باركنا فيها، فلو قال من الأراضي المباركة لكان أولى التي بارك الله فيها، فإنهما على نحو مرحلتين من بيت المقدس، ثم حمل إلى مكة، ولهذا قال في النسب أنه مكي، وهو ابن سنتين وتوفي بمصر، وكانت ولادته في سنة 150، وهي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة. وفاته في سنة 204. أسلم جده السائب في يوم بدر، وكان قد شهد بدرا مشركا، وكان حامل راية بني هاشم فأسر وفدى نفسه وأسلم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في مقدمة الرسالة، والرسالة كتاب شهير للشافعي، قال فيه: ولو جاز لعالم أن يقلد عالما لكان أولى الناس عندي أن يقلد الشافعي، فإني أعتقد، هذا كلام العلامة أحمد محمد شاكر، فإنني أعتقد غير غال ولا مسرف أن هذا الرجل لم يظهر مثله في علماء الإسلام في فقه الكتاب والسنة، ونفوذ النظر فيهما ودقة الاستنباط مع قوة العارضة ونور البصيرة والإبداع في إقامة الحجة وإفحام مناظره، فصيح اللسان ناصع البيان في الذروة العليا من البلاغة، تأدب بأدب البادية وأخذ العلوم والمعارف عن أهل الحضر حتى سمع عن كل عالم قبله وبعده، نبغ في الحجاز وكان إلى علمائه مرجع الرواية والسنة، وكانوا أساطين العلماء في فقه القرآن، ولم يكن الكثير منهم أهل لسان وجدل، وكادوا يعجزون عن مناظرة أهل الرأي، فجاء هذا الشاب يناظر وينافح ويعرف كيف يقوم بحجته وكيف يلزم أهل الرأي وجوب اتباع السنة وكيف يثبت لهم الحجة في خبر الواحد وكيف يفصل للناس طرق فهم الكتاب على ما عرف من بيان العرب وفصاحتهم وكيف يدلهم على الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة وعلى الجمع ما ظاهره التعارض فيهما أو في أحدهما. ظهرت علامات النبوغ على الشافعي صغيرا، فقد كان الشافعي أول أمره فقيرا، فلما سلموه إلى المعلم ما كادوا يجدون أجرة المعلم، فكان المعلم يقصر في التعليم، إلا أن المعلم إلا أن المعلم كلما علم صبيا شيئا كان الشافعي يتلقف ذلك الكلام، ثم لما قام المعلم عن مكانه أخذ الشافعي يعلم الصبيان تلك الأشياء، فنظر المعلم فرأى الشافعي بكفيه أمر الصبيان أكثر من الأجرة التي كان يطلب منه، فترك طلب الأجرة واستمر على هذه الأحوال حتى تعلم القرآن لتسع سنين. يقول النابغة في مثل هذا: مواهب لا تؤتى على نكد. انظر كيف الله عز وجل يهيئه منذ الصغر لأن يصبح علما من أعلام هذه الأمة التي بارك الله عز وجل في علمائها. ولما ختم الشافعي القرآن دخل المسجد الحرام وأخذ يجالس العلماء ويحفظ الحديث، وقد حفظ موطأ مالك وهو ابن 10 سنين، وأفتى وهو ابن 15 سنة، وقيل ابن 18، وقد أذن له شيخ مسلم بن خالد في الإفتاء في ذلك السن المبكر. ثناء العلماء عليه. مضى معنا في دروس سبقت ونحن نتكلم عن الأئمة أننا نحرص على ذكر ثناء العلماء عليهم. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: قلت لأبي: أي رجل كان الإمام الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر الدعاء له. فقال لي: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض. هذا كلام من إمام عرف بورعه وتقواه، وما كان ليجامل في دين الله طرفة عين. وابنه عبد الله أي ابن الإمام أحمد يرى أن أباه كثيرا ما يكثر الدعاء للشافعي، فيسأله: أي رجل كان الإمام الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر الدعاء له. فيقول الإمام أحمد مجيبا: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض. وهذا ثناء كما يدل على بلاغة الإمام أحمد وفصاحته وبيانه، يدل على منزلة الإمام الشافعي رحمه الله وعلى علم أحمد بالشافعي. وقال الإمام أحمد أيضا: ما أعلم أحدا أعظم منة على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي، وإني لا أدعو له في صلاتي: اللهم اغفر لي ولوالدي ولمحمد ابن إدريس الشافعي. هذه تنبيك عن تقوى الإمام أحمد، فالذي جعله يدعو للشافعي، الإمام أحمد يقول في دعائه: اللهم اغفر لي ولوالدي ولمحمد ابن إدريس الشافعي، اللهم اغفر لي ولوالدي ولمحمد ابن إدريس الشافعي. ما الذي جعل الإمام أحمد يثلث بمحمد ابن إدريس بعد دعائه لنفسه وبعد دعائه لوالديه؟ ما يراه أن للشافعي منة على أهل الإسلام، فالرابطة هنا رابطة الإسلام نفسه. المؤمن إذا كان يحب من أجل الله ويبغض من أجل الله ويوالي من أجل الله يكون بمثل هذه المنزلة العالية التي أتاها الله عز وجل الإمام أحمد. هنا تعرف منزلة الإمام أحمد قبل أن تعرف منزلة الشافعي، لأنه يرى أن الشافعي له منة على الإسلام، فهو لا يحبه لنسب ولا لقربة ولا لصهر بينهما ولا لرفقة في سفر ولا لغير ذلك مما جرت عادة الناس أن يتحابوا فيه، لكن يقول لما يراه من منة على الإسلام يشركه معه في الدعاء في صلاته. قال ابن كثير: قد أثنى على الشافعي غير واحد من كبار الأئمة، منهم عبد الرحمن بن مهدي، وسأله أن يكتب له كتابا في الأصول فكتب له الرسالة، وكان يدعو له في الصلاة دائما، وشيخه مالك بن أنس وقتيبة بن سعيد، وقال هو إمام، وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد، وكان يدعو له أيضا في صلاته، وأبو عبيد، وقال: ما رأيت أفصح ولا أعقل ولا أورع من الشافعي، ويحيى بن أكثم القاضي، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن الحسن، وغيرهم مما يطول ذكرهم وشرح أقوالهم. وقال أبو ثور: ما رأينا مثل الشافعي ولا هو رأى مثل نفسه. هذا يقوله أبو ثور عن هذا الإمام الجليل. وقال داود بن علي الظاهري: للشافعي في الفضائل ما لم يجتمع لغيره من شرف نسبه وصحة دينه ومعتقده وسخاوة نفسه ومعرفته بصحة الحديث وسقمه وناسخه ومنسوخه وحفظه الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء وحسن التصنيف وجودة الأصحاب والتلامذة، مثل أحمد بن حنبل في زهده وورعه وإقامته على السنة، لأن الإمام أحمد من تلاميذ الشافعي. أخذ الشافعي علم أهل الحجاز، فقد أخذ الفقه عن مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما، وعن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت. أي المقصود فقه أهل الحجاز، ليس المقصود أن الشافعي أدرك هؤلاء. ورحل إلى الإمام مالك ولزمه وقرأ عليه الموطأ، وقال له الإمام مالك: اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن. سننظر بعد الفاصل في هذا الشأن الذي أتاه الله الإمام الشافعي رحمه الله. نواصل حديثنا عن الإمام الشافعي رحمه الله، وكنا نتكلم عن شيوخه وتلاميذه، وقلنا أنه رحل إلى الإمام مالك ولزمه وقرأ عليه الموطأ، وقال له الإمام مالك: اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن. ننظر إلى قول مالك رحمه الله للشافعي: اتق الله وصية، هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولا يعلم وصية أعظم منها، ولهذا خطب الله عز وجل بها نبيه: يا أيها النبي اتق الله ولا يستكبر عنها عاقل طرفة عين. واجتنب المعاصي، لأن للمعاصي شؤم وآثار على من يحملها، ومن أراد أن يكون عالما لا يمكن له أن يتلبس بالمعاصي، لأن شؤم المعاصي قد يحول بينه وبين أن يسود بعلمه. ثم قال له: فإنه سيكون لك شأن. وهذا يدل على فراسة الإمام مالك رحمه الله في الشافعي، وقد صدقت. ورحل إلى العراق وناظر محمد بن الحسن، وقد مر معنا منزلة محمد بن الحسن الشيباني في الفقه الحنفي، واشتهر الشافعي في العراق وفي الآفاق، وعظم قدره وارتفعت مرتبته، وعكف عليه للاستفادة الصغار والكبار والأئمة والأحبار من أهل الحديث والفقه وغيرهم، مثل أحمد بن حنبل وأبو ثور وحسين بن علي والحارث بن شريح والزعفراني وغيرهم. نأتي الآن لأصول مذهبه رحمه الله. كان الشافعي رحمه الله ذا عقل ثاقب وفكر راجح وبصيرة نيرة، وقد استطاع أن يستوعب علوم فقهاء الإسلام، فقد أخذ علم أهل الحجاز وفقههم، وحفظ الكتاب والسنن، وخالط أهل الرأي ونظر في طريقتهم، واستطاع بعد نضوجه العلمي أن يضع منهجا فذا للطريقة التي ينبغي أن يسار عليها في التوصل إلى الأحكام. وقد كان الشافعي على مذهب مالك في بداية أمره، ولكنه استقل بمذهب عرف به بعد رحلاته في الأمصار الإسلامية ومقابلته للعلماء ومناظرته لهم، وقد ألف كتاب الحجة في العراق، وهو ما يسمى بمذهب الشافعي في القديم، وسمي بذلك لأنه رجع عن بعض أقواله عندما استقر بمصر، وفي مصر ألف كتابه الأم وهو يمثل مذهبه الجديد، وألف كتابه الرسالة في العراق، ويعد كتابه الرسالة أول كتاب يؤلف في علم أصول الفقه، وما زال الناس منذ أن كانوا مجمعون على أن كتاب الرسالة أول مؤلف في علم أصول الفقه، ولذلك قالوا فإنه يعد، أي الشافعي، واضع علم أصول الفقه. كتاب الأم ألفه في مصر، وكتاب الحجة ألفه في العراق. لما رجع عن بعض أقواله في كتاب الحجة صار يقال: قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد. والإمام الشافعي ذكر أصول مذهبه ومنهجه في الاستنباط في كتبه، وقد أوجزها في كتاب الأم، حيث يقول: العلم طبقات شتى، الأولى الكتاب والسنة، ثم قيد: إذا ثبتت السنة. الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. الثالث أن يقول: بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا من الصحابة في قوله. الرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الخامسة القياس على بعض الطبقات. الآن عندما كنا نتكلم عن أبي حنيفة ومالك كنا نأخذ مثل هذه الأقوال من تلاميذهم ممن نشر مذهبهم، لكن الشافعية كفانا المؤونة وكفى غيرنا المؤونة، فهو الذي حدد أصول مذهبه، لأنه لما وضع أصول الفقه في كتاب الأم بيّن للناس واختط لهم الطريق في استنباط الأحكام، فلا يقال ينسب للشافعي يقول تلامذة الشافعي، لكن الشافعي نفسه قال هذا القول وجعل هذه الطبقات، وقال: العلم طبقات شتى، الكتاب، الإجماع، أن يقول بعض أصحاب النبي، اختلاف أصحاب النبي، ثم يقول القياس على هذه الطبقات، ويقول في كتابه الرسالة: ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. وليت أهل زماننا إذا ذكروا أمرا وأرادوا أن يحكموا عليه بحل وحرمة يمتثلوا هذا القول الجليل لهذا الإمام المبارك. قال: ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فما لم يكن في الكتاب وما لم يكن في السنة ولا يس عليه إجماع ولا يأتي به قياس صحيح لا يمكن أن يكون حكما صحيحا. وأنت ترى أن كثيرا من الناس اليوم في غفلة كبيرة ممن ينتسب إلى العلم عن علم أصول الفقه، ولو أن أحدهم قرأ فقط كتاب الرسالة وتعمق في فهمه وحفظه أو حفظ جملة منه وأكثر من النظر فيه لكان له شأن بحق، وهو يرى تقدم الكتاب والسنة على بقية الأدلة. قال في كتابه الأم: لا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، أي مع وجود الكتاب والسنة لا يصار إلى شيء غيرهما. وهو يحتج بخبر الواحد ما دام راويه ثقة عدلة، ولا يشترط في خبر الواحد الشهرة فيما تعم به البلوى. وهذا مر معنا أن أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه كان يرى الشهرة فيما تعم به البلوى، يشترط الشهرة فيما تعم به البلوى. وقد قلت حينها إنني أميل في هذه المسألة إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ولا أن يوافق عمل أهل المدينة كما قال مالك، فهو يشترط صحة السند فقط، يشترط الشافعي فقط صحة السند، في حين نرى أن الأحناف يرون أن الخبر الواحد إذا كانت تعم به البلوى لا بد أن يشتهر، ومالك رحمه الله إذا رأى أن خبر الواحد يعارض ما أجمع عليه أهل المدينة فيرى رد خبر الواحد. لكن الإمام الشافعي رحمه الله يشترط فقط صحة السند، وهذا عليه الكثير من أهل الحديث، ولا يطلق العمل بالمرسل كما فعل أبو حنيفة ومالك، بل قيده بشرط أن يؤيده دليل آخر، كأن يكون راويه لا يرسل إلا عن ثقة. ولذلك قبل مراسيل سعيد المسيب كلها. المرسل يأتي التابعي فيسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الصحابي، فهذا نوع من أنواع المراسيل مرسل. فالشافعي في أصل مذهبه أنه لا يقبل المراسيل، لكنه إذا غلب على ظنه أن هذا الذي يرسل ثقة مثل سعيد المسيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة فإنه يقبل مراسيله بلا تردد، لأنه يعرف ديانة وفقه وثقته وأمانة سعيد بن المسيب رحمه الله، لتوفر هذا الشرط فيها. وفي هذا يقول في كتابه الأم: وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب. وهذه تزكية عظيمة لسعيد بن المسيب، يقول الشافعي في الأم ويقول الشافعي في الأم: وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب. طبعا الأم كتاب كبير جدا للإمام الشافعي، ويأخذ بظاهر الكتاب والسنة، لا يعدل عن هذا الظاهر إلا إذا دل الدليل على أن المراد بالنص غيره. ولم يجعل الإمام الشافعي من أصوله الاستحسان، وقد عقد في كتابه الأم كتابا بين فيه إبطال القول بالاستحسان. وقد مر معنا أن الاستحسان يقول به الأحناف بقوة، وأبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه كان إماما مبرزا فيه. ومما رفضه الشافعي القول بالمصالح المرسلة وعمل أهل المدينة، والإجماع الذي يراه الشافعي حجة ليس هو الإجماع الذي اشتهر في كتب الوصوليين، فالإجماع الذي يصح عنده هو الذي يكون في الفرض الذي لا يسع جهله من الصلوات والزكاة وتحريم الحرام. هنا قد يوافق الشافعي الإمام أحمد رحمه الله كثيرا في قضية الإجماع، فإن الإمام أحمد كان يعني يتريث في قبول أي إجماع، يقول: وما يدريه أن الناس اختلفوا. أما أخبار الآحاد التي لا يعلم فيها خلاف فلا يريد الشافعي أن يقال فيه هذا إجماع، لأن عدم العلم ليس دليلا، فقد يكون الناس اختلفوا وهو لا يدري. والذي يقوله الشافعي في هذا المقام: لا نعلمهم اختلفوا فيما لا نعلمهم اختلفوا فيه، عبارة فيها طول قليلا، لكنها أراد منها الشافعي رحمه الله الجمع والمنع في آل واحد. ويقول: ولا نقول هذا إجماع، فإن الإجماع قضاء على من لم يقل ممن لا ندري ما يقول لو قال، وادعاء رواية الإجماع وقد يوجد مخالف فيما ادعى فيه الإجماع. والكلام فيه كما قلت نوع من الإطالة، لكنه ومنهج أحمد بعد ذلك أخذه عن الإمام الشافعي أنهم لا يسوقون قبول أن يقال إجماع. وقد رأينا في زماننا هذا من ينقل من كتاب أو كتابين أو ثلاثة دعوة الإجماع، ودعوة الإجماع ليس بالأمر الهين، ومن عرف أحوال الناس في تلك العصور يتوقف كثيرا في نسبة القول، في نسبة أن يقال هذا إجماع مع تباعد الأمصار وتفرق الأقطار وبعد العلماء بعضهم عن بعض، والقدرة على التواصل في ذلك الزمن كانت عسيرة جدا لا تتأتى لكل أحد. والإمام الشافعي يقدم قول الصحابي على القياس، وإذا قال الصحابي قولا لم يخالفوا فيه غيره لم يعدوا، وإذا اختلفوا تخير من أقوالهم. وقال في مذهبه الجديد في كتاب الفرائض: في ميراث الجد والإخوة، وهذا مذهب تلقيناه عن زيد بن ثابت وعنه أخذنا الفرائض. وهو يحتج هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأفرضكم زيد. نواصل إن شاء الله تعالى بعد ذلك الكلام في هؤلاء الأئمة الكبار المتعوبين المتبوعين في هؤلاء الأئمة الكبار المتبوعين، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.